الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، أبدع ما خلق وأتقن ما صنع حكمة وتدبيرا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان على كل شيء قديرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله إلى الخلق بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله حيثما كنتم، فهو سبحانه يعلم ما أخفيتم وما أعلنتم، فزكوا نفوسكم بالتوبة وطهروها وأيقظوها من سنة الغفلة وذكروها، إن لكم موعدا لن تخلفوه وموقفا بين يدي ربكم لا بد أن تقفوه، ولسوف تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، العزة والكرامة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام وغرسها في نفوس المسلمين وتعهد نماءها بما شرع من عقائد وسن من أحكام ووجه من آداب. المؤمن عزيز بما أعزه الله وبما منحه من كرامة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، له الكرامة والعلو، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكيف لا يكون عزيزا وهو في معية الله وكنفه ورعايته، وأن الله لمع المؤمنين؟ أي تكريم وإعزاز أعظم وأعلى من مخلوق استخلفه الله في أرضه وسخر له مخلوقاته في أرضه وسماواته، وكلفه بإقامة الحق ونشر العدل وإشاعة الخير وبسط الفضيلة. ربه في معيته والملائكة الكرام في حفظه، ويطمع ويطمح بإيمانه أن يكون رفيقا للذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هل بعد هذه المعاني الكبيرة والمشاعر العالية من تكريم وعزة؟ إنها إذا سرت في كيان فرد جعلت منه إنسانا كريما، كبير الآمال، واثق الخطى، لا يحني رأسه لمخلوق، ولا تخضع رقبته لجبار، أبيا على الضيم، عصيا على الذل والهوان. إن المسلم بإيمانه وتوحيده وحسن ظنه بربه ينقل أقدامه على هذه الأرض مكينا كريما، عزة في خضوع لله وخشوع وخشية وتقوى ومراقبة لله في السراء والضراء. ومن هذا الخضوع ترتفع الجباه، ومن هذه الخشية يصمد ويصد كل ما يأباه، ومن هذه المراقبة لا يتطلع إلا إلى رضا مولاه. يقال ذلك أيها الإخوة، والمتحدثون يتحدثون هذه الأيام عن الهجرة وحدثها وتأريخها وعبرها، ولكن مع الأسف إنه في كثير من أحواله حديث ذكريات وسرد لأحداث مضت وانقضت من غير توجه جاد نحو الاستفادة الحقة والتأسي الصادق واقتران الأقوال بالأعمال. وإن من أهم الوقفات التي تستوقف المتأمل ويتوجه إليها الحديث وحديث المناسبة موقف العزة الذي تجلى من خلال هذه الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ورضي الله عن المهاجرين والأنصار وأرضاهم. إنه درس العزة الذي تحتاجه الأمة في حوالك أيامها ومظاهر تسلط أعدائها وصور الذلة والخنوع في كثير من جنباتها. ودرس العزة والثقة يتجلى في ثقة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بربه ويقينه بحفظه ونصره. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لصاحبه: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ليكن العدو من يكون وما يكون، في شدته وبطشه وقوة سلاحه وكثرة جنده، فالله أقوى والمسلم بربه أعز، ولن يغلب صف يكون رب العزة بمعيته بالنصر والتأييد. أيها الإخوة، وهذه وقفة معاصرة يستبينها درس الهجرة، تبين ما مدى ما أصاب المسلمين من غفلة واستكانة وانهزام، ومدى ما بلغه الأعداء من تمكن وهيمنة. حساب السنين بتأريخ الهجرة سنة عمرية، حساب السنين بتأريخ الهجرة سنة عمرية، هدى الله عز وجل إليها أمير المؤمنين المحدث عمر بن الخطاب وإخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم، حين تشاوروا في وضع تأريخ يبدأ منه حساب المسلمين. لقد اتفقوا على حدث الهجرة لأنه الحدث الذي قامت به دولة الإسلام، وصارت به للمسلمين دار، ونشأ لهم به كيان. والمحرم شهر الله المحرم جاء بعد شهر الحج، والحج هو آخر الفرائض الكبرى تشريعا. فاليوم في الإسلام يبدأ من غروب الشمس، والشهر يبدأ من ظهور الهلال، والسنة تبدأ من شهر الله المحرم. هذا هو تاريخ المسلمين، وهذا ما جرى عليه عملهم وتعاملوا به في كتبهم ومكاتباتهم ومواعيدهم وآجال حقوقهم وديونهم. إنه تاريخ في ذاكرة كل مسلم عند إشراقة كل شمس، عند إشراقة شمس كل يوم وإطلالة كل شهر وحلول كل عام. وظل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يؤرخون به أحداثهم، ويسجلون به وقائعهم، ويكتبون به مكاتباتهم، ويثبتون به مواعيدهم، ويقدرون به أعمارهم، بل تقوم جملة من الأحكام على هذا التاريخ المجيد. لقد صار هذا التاريخ مترسخا في نفوس كل المسلمين عامتهم وعلمائهم منذ الطفولة المميزة وحتى الشيخوخة المتأخرة، فهو مرتبط بهم ارتباط الأحكام بمواقيتها في الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفي جزئيات الأحكام في العيدين وأيام البيض وست من شوال وعشر من ذي الحجة وأيام التشريق وعاشوراء، في أحكام وأيام لا تقع تحت حصر. يضاف إلى ذلك أيام الإسلام المجيدة المرتبطة بأحداث التاريخ من مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وأيامه، ثم فتوحات الإسلام من بعده من القادسية واليرموك وفتح الأندلس وحطين والقسطنطينية، وكل انتصارات المسلمين وتأريخ أئمة الإسلام وأعلام الأمة. وماذا حدث أيها الإخوة؟ والحديث عن العزة والهجرة، لقد جاءت عهود الاحتلال من قبل الأعداء، فاحتلت كثير من ديار المسلمين، وتنبه هؤلاء الأعداء المحتلون، تنبه هؤلاء لدور هذا التاريخ وأثره في ربط المسلمين بدينهم ومجدهم في يومهم وشهرهم وعامهم. نعم ورب العزة، لقد أدركوا دور هذا في الدين والتاريخ، فخططوا للفصل بين ذاكرة الأمة وتاريخها، فأدخلوا تاريخا لا يمت لشعائر الإسلام بصلة، ولا تذكرها أيامه وشهره وأعوامه بدينها وأحكامها ومجدها، بل إنه تاريخ يشوش الأذهان ويخلط الأزمان، تاريخ يشعر المسلمين بالذلة والتبعية والدونية. لقد عمل الأعداء وأدابوا حتى استطاعوا اقتلاع التاريخ الهجري الإسلامي العمري الراشدي من جميع بلاد المسلمين ما عدا بلاد الحرمين الشريفين، صانها الله وحماها، وستظل بإذن الله حافظة للعهد، قائمة بالحق، صامدة ثابتة، مع علمنا وإدراكنا بمحاولات الأعداء التي لا تكل، مما يؤكد ضرورة اليقظة، ولكنها ثابتة بإذن الله، وكيف لا يكون ذلك وهي البلاد التي تحكم شرع الله، وانطلقت منها البعثة والهجرة، وانبعثت منها أفواج الفتوح ورايات الحق. أيها الإخوة، إن موقف الدرس والعبرة وحديث العزة والهجرة لا يستوقف المتأمل كيف ألغت غالبية المسلمين من ذاكرتها الشهور الهلالية والسنين الهجرية والقرون الإسلامية، وأحلت محلها تأريخ الأعداء وقرون المحتلين. الله أكبر، ما هذه الذلة وما هذه المهانة؟ لقد جعلوا التاريخ الذي وضعه يوليوس قيصر بدلا من التاريخ الذي وضعه عمر، إمامهم وخليفتهم وصاحب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمر وعن الصحابة أجمعين. لقد رحل المحتل بعسكره، ولكنه مع الأسف قد غرس البذور في رؤوس المنهزمين والمهازيل والأذلاء، فحصلت الاختراقات المطلوبة. فعندما رحل الأعداء كان الطمس قد عم والإحلال قد حل. وإن شئتم مزيدا من المآسي، فانظروا كم تتحدث الصحف ووسائل الإعلام عن الاستعداد والتخطيط لدخول القرن الحادي والعشرين. إنها أمور تحشر حشرا، وإصرار على حشو الأذهان بها قسرا، وكأن دورة الكون والتقدم الحضاري للبشرية مرتبطة بهذه القرون وحدها. إنكم لتعلمون ويعلم كل منصف عزيز مستقل أن التقدم الإنساني ليس مرتبطا بقرن دون قرن، فالمسيرة الإنسانية قد بدأت فيما مضى وسوف تستمر بإذن الله وما شاء الله، ولا علاقة لها بحساب السنين من أي نوع كان، شمسيا أو قمريا أو غيرها. أيها الإخوة، إنه لمن المحزن والمخزي، وإنه لمن الذلة والهوان، أن ترى دول الإسلام تؤرخ وتحتفل وتبتهج بتأريخ الذين طمسوا دينها وألغوا تأريخها وامتهنوا موروثاتها. كيف ترضى وكيف تقبل أمة هي خير أمة أخرجت للناس تقبل وترضى بمن يمحو ذاكرتها وذاكرة شعوبها ويلغي تأريخها ويطمس مجدها؟ وإن مما يسوء أن ترى أقلاما في الأمة وعقولا في الناس قد جدت في سلوك مسالك السخرية بتراث الأمة والتشكيك في ثوابتها، ليتجلى فيها ومن خلالها إهدار الكرامات واستباحة الحرمات، وترهق الوجوه الذلة ويروج الباطل وينزوي الحق ويسود المنكر ويتلاشى المعروف. إنها زرافات من حملة الأقلام ووجوه الإعلام قد صنعت رؤوسهم خارج ديار الإسلام. إن تصورهم لكثير من حقائق الإسلام وحكمهم في كثير من القضايا لا صلة له والله بدين الله، ولا ارتباط له البتة بشرع الله، بل مع الأسف كل الأسف أن آخر ما يهتمون به ويكترثون له هو الإسلام وحاضره وتاريخه ومستقبله ومصيره. لقد كان المخلصون يظنون أن زوال الاحتلال وانكشاف خطط الأعداء كفيل بإعادة هؤلاء إلى صوابهم، ولقد ازداد الأمر وضوحا وجلاء في معركة أهل الإسلام هذه الأيام مع اليهود المحتلين ومن شايعهم. أما كان هذا كافيا في مراجعة الحسابات وتصحيح الأخطاء؟ ولكن مع شديد الأسى لقد كان كثير من ذلك وهما، مع علمهم الجازم أن اليهود قد هاجت في دمائهم أصول ديانتهم المحرفة ولوثات تعصبهم المقيت، فهجموا على بلاد الإسلام يبغون محو الأمة والدين والحضارة. في ملاقاة هذا العدوان لا تسمع إلا أحاديث الكتاب والمثقفين عن اللهو والغناء والتسابق المحموم في قنوات الرقص والمجون، فضلا عن المنكر الصارخ في الإلحاد والتنكر الدين والتاريخ والتراث. أيها الإخوة، إن لله سننا لا تتخلف تجري على الأفراد كما تجري على الأمم، فيصيبهم الذل والهوان جزاء ما اقترفوا ولقاء ما قدموا، يسلط الله عليهم ما لم يكونوا يحتسبون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. كيف ترجع عزة؟ ومتى يؤمل نصر وقد اهتزت في كثير من المواقع العقيدة، وفقد المثل الأعلى، وطمس التاريخ، بل لا تكاد ترى في مناهجهم وإعلامهم إلا ما يصور الذلة والخنوع والتبعية، وما يجرد الأمة بأفرادها من كل معاني العزة والعفة والغيرة وتماسك الشخصية والبعد عن مواطن الطهر النفسي والجسدي. أيها الإخوة، ولن تستعيد الأمة حقوقها ولن تنتصر على أعدائها إلا حين تبتغي العزة، والعزة لن تكون عند الكافرين. العزة تطلب من رب العزة وحده لا شريك له. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. يعلق على هذه الآية الإمام القرطبي رحمه الله، وهو ممن عاش أيام سقوط الأندلس وأفول الشمس هناك. يقول رحمه الله: هذا تنبيه لذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين تستحق. فمن طلب العزة من الله وحده وصدق في طلبها بافتقار لربه وذلة وسكون وخضوع، وجدها عند الله إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. قال: ومن طلبها من غيره وكلها إلى من طلبها عنده. وقد ذكر أقواما طلبوا العزة عند سواه فقال: الذين يتخذون الكافرين من أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال رحمه الله: فأنبأك صريحا لا إشكال فيه أن العزة لله سبحانه، يعز بها من يشاء ويذل من يشاء، ومن اعتز بالله أعزه الله، ومن اعتز بغيره أذله الله. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فالحق أبلج والمحجة بيضاء، والله غالب على أمره، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال المتنزه عن الشركاء والأنداد والأمثال، أحمده سبحانه وأشكره بلسان الحال والمقال، فهو ذو الجود والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله شامخ العزة وكريم الخلق وشريف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واستقيموا على طاعته مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيها المسلمون، في ماضي تاريخ المسلمين مرت فترات حوالك مستهم فيها البأساء والضراء وزلزلوا، فاجتاح التتار ديار المسلمين فضج منهم السهل والجبل وأريق الدماء، وسجل التاريخ هول المناظر وبشاعة الأحوال، وقد وقف زحفهم، ولكن لم يوقفه إلا العودة إلى الأصل والمنبع، إنه الإسلام ولا شيء غير الإسلام، الذي تردد في بطاح عين جالوت، ولن يوقف تيار أي تتار سوى هذا النداء، نداء الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها الإخوة، إن العزة الحقة حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها المرء على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله، عزة يستعلي بها على الشهوات المذلة والرغائب القاهرة. وحين تتحقق العزة للمؤمن فلن يملك أحد إذلاله وإخضاعه، وإنما تذل الناس شهواتهم ورغباتهم ومطامعهم ومخاوفهم. والعزة كذلك أيها الإخوة ليست عنادا جامحا يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل، وليست طغيانا فاجرا يضرب في عتو وتجبر، وليست اندفاعا يخضع لنزوة ويذل لشهوة، لكنه استعلاء على الذلة والمهانة، واستعلاء على الخضوع لغير الله. ها هو ربعي بن عامر ابن الصحراء الجافة القاحلة، يباشر الإيمان قلبه، ويستبطن القرآن بين جنبيه، فيقف أمام قائد الفرس فيسأله رستم بأبهته وعسكره: من أنتم؟ فيجيب عامر في عزة المؤمن إجابة خلدها التاريخ: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إنه عز النفس وعلو العقيدة وشموخ الراية التي يقف تحتها المؤمن في مواجهة أعداء الله، إنها الثقة بالحق الذي معه والخير الذي يحمله، عزة تجعله يحمل الآخرين على الحق لا أن يذوب معهم في الباطل، وهي قبل ذلك وبعده الثقة بالله والثقة بغلبة الحق وأهله مهما أصاب من قرح في مسيرة الحياة الطويل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهل يفقه هذا أهل الإسلام؟ وهل يعي المسلمون تاريخهم ومسيرة دينهم؟ هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين المهاجرين منهم والأنصار، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأعزه بالحق، وأعز الحق به، وأعز الحق به، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم اجعل الذلة على أعدائهم ورد كيدهم في نحورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فحال مصر في التاريخ ليراها دائما كانت